حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. وحبي خبيت وعليك تخليت بفراقك المر رضيت هاني حكيت وقتلك مليت هالبعد استنيت من حسش وقلبي ميت ومشي ودارت الدنيا بيا شكون اللي ليا من بعدك يا عمري انا شكون اللي يسمعني نغلط يا مناني حاولت اقنعني نسيني انا اجري رجاني في قربك طماني عادي توداني مصطومة انا سكتك فجاني بكلامي ماني صدقت يعني كذابة انا ودارت الدنيا بيا شكون اللي ليا من بعدك يا عمري انا شكون اللي يسمعني نغلط يا مناني حاولت اقنعني نسيني انا اجري رجاني في قربك طماني عادي توداني مصطومة أنا سكتك فجاني بكلامي ماني صدقت يعني كذبة أنا غلاطيك كبر عنادي بقيت ديما ناديك هاي رست عذاب سكرت الباب خسارة خاب ظني فيك كان حبك رمادي مرة تجرحني ومرة تحببني فيك حتى كان قربك يحيني خليني يزيني من اليوم هاني مشيت ودارت الدنيا بيا شكون اللي ليا من بعدك يا عمري انا شكون اللي يسمعني نغلط يا بناني حاول تقنعني نسيني انا اجري رجاني في قربك طماني عادي توداني مصدومة انا سكتك فجاني بكلامي ماني صدقت يعني كذبة انا دارت الدنيا بيا شكون اللي ليا من بعدك يا عمري انا شكون اللي يسمعني نغلط يا مناني حاول تقنعني نسيني انا اجري رجاني في قربك طماني عادي توداني مصدومة انا سكتك فجاني بكلامي ماني صدقت يعني كذبة انا كذبة الدنيا بيا شكون اللي ليا من بعدك يا عمري انا شكون اللي يسمعني نغلط يمنعني حاول تقنعني نسيني انا اجري رجاني في قربك طماني عادي توداني مصدومة انا حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.